السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولازلنا في هذا الكتاب مع أحاديث كتاب البيوع، وقد فرغنا وانتهينا في آخر مجلس من شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله تعالى في باب الفرائض. وفي هذا الدرس ننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو باب الوصايا. إذن يقول الحافظ رحمه الله: باب الوصايا. الوصايا جمع وصية، جمع وصية، يعني الوصايا جمع، مفردها وصية. ويقال أيضا وصات بتاء مربوطة، طبعا تاء مربوطة يعني فروض لا تنطق، يعني تنطق هاء، تقول وصاه، ولكن أنا نطقتها لتعلم، يعني يقال وصية ويقال أيضا وصات، يعني وصات أيضا مفرد وصايا. والوصية في اللغة مأخوذة من فعل وصى بالتخفيف، وصى يصي على وزن وعد، على وزن وعد يعيد. والوصي، الوصي في اللغة العربية معناه الوصل باللام، فتقول وصيت الشيء أي وصلته، وصيت الشيء أي وصلته. وهذا الفعل يقال، يعني الوصية، يعني يأتي الفعل منها أيضا بوصى وأوصى، يأتي الفعل منها بوصى وأوصى. ولهذا تجد الفعلين يعني يريدان في القرآن الكريم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وأوصينا الإنسان بوالديه حسنا. يعني الفعل من الوصية يعني يرد بوصى بالتشديد، وأوصى بالتخفيف، وأوصى بالتخفيف. هذه يعني كلمات، يعني فيما يتعلق بهذه الكلمة في اللغة العربية. وأما فيما يتعلق بتعريف الوصية يعني اصطلاحا عند الفقهاء، فهي التبرع، يعني تعريف الوصية اصطلاحا عند الفقهاء هي التبرع بالمال بعد الوفاة، التبرع بالمال بعد الوفاة. يعني لو أن شخصا مثلا قال: إذا مت فتبرعوا بمبلغ كذا من مالي، فنقول هذه وصية لأنه لم يتبرع في حياته، لم يتبرع في حياته، وإنما تبرع بعد موته، قال إن مت فأخرج من مالي مبلغ كذا. إذا فهذا هو معنى الوصية. إذا الوصية هي التبرع بالمال بعد الوفاة، بعد الموت. ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في كتاب الوصايا، في شرحه لكتاب الوصايا للإمام البخاري رحمه الله، عرف الوصية يعني بتعريف أشمل، حيث قال رحمه الله في تعريف الوصية يعني اصطلاحا، قال هي عهد خاص، هي عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، هي عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. وهذا التعريف يعني أعم من التعريف السابق، هذا التعريف أعم من التعريف السابق، لأن قول الحافظ رحمه الله هو عهد خاص قد يكون عهدا بمال يعني وصية بمال، وقد تكون وصية يعني معنوية بغير مال، قد تكون الوصية يعني العهد هذا بعد الموت يكون يعني يوصي بمعنى من المعاني لا بجزء من ماله. كان يقول الرجل مثلا لولده إذا أنا مت فاعتني بأخواتك مثلا، يوصيه بأخواته، فهذه وصية، هذه يعني تدخل في تعريف الوصية، ولكن تدخل في تعريف الوصية بالمعنى الأشمل الذي ذكره الحافظ رحمه الله لما قال هو عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. ولهذا يقول الحافظ يعني في شرح هذا التعريف، قال وتطلق على فعل الموصي، يعني الوصية قد تطلق على فعل الموصي، يعني كون الـ يعني صاحب الوصية أوصى هذا فعله، يعني أنا إذا وصيت يصدر مني فعل الذي هو قولي، أنا لما أوصي يعني يصدر مني فعل وقول، فهذا القول وهذا الفعل يسمى ماذا؟ وصية، يسمى وصية. قال وتطلق على فعل الموصي أي قوله وما يصدر منه. قال وعلى ما يوصي به من مال أو غيره، وعلى ما يوصي به، إذن كلمة الوصية تطلق أيضا ويراد بها ما يوصى به. كان يوصي الإنسان مثلا بمال، إذا قال الإنسان مثلا إذا مت فأخرج من مالي مثلا مبلغ مثلا 100,000 دينار مثلا، فالمئة ألف هذه هي وصيتي، إخراج المئة ألف هي وصيتي، واضح؟ إذن فتطلق على الفعل وتطلق على ما يوصى به، ولهذا يقول وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصي به من مال أو غيره. تأمل كيف قال أو غيره، لأن تعريف الحافظ رحمه الله لما قال هي عهد خاص يعني هذا العهد قد يكون بمال يعني وصية بمال، أو قد تكون وصية معنوية عامة ليس فيها يعني مال ولا منفعة ولا يعني شيء يتمول، واضح؟ ولهذا قال وعلى ما يوصي به من مال أو غيره من عهد ونحوه. قال فتكون بمعنى المصدر وهو الإيصاء، وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم، وهو الاسم. إذن كلمة الوصية قد تطلق ويراد بها المصدر الذي هو فعل الموصي، وقد يراد بها المفعول وهو الموصى به. ولكن ننبه ها هنا على أن الفقهاء يعني في كتب المعاملات كهذا الكتاب الذي نحن فيه يعني كتاب البيوع، إذا عقدوا بابا للوصية فإنما يعنون الوصية بالمال فقط، يعني الوصايا هذه العامة لا تدخل في هذا الباب. يعني الشخص مثلا إذا أراد أن يموت يوصي مثلا يعني أولاده، يوصي زوجته، أوصيكم بتقوى الله، بالصلاة، بكذا بكذا بكذا، يعني هذه الوصايا العامة لا تدخل في باب الوصايا في مصطلح الفقهاء. وإنما الذي يدخل في باب الوصايا عند الفقهاء إنما هو الوصية بالأموال فقط. يعني الشخص قبل أن يموت إذا أوصى بمال، يقول إذا مت فأخرج من مالي كذا، إذا مت فأعطوا داري لفلان ليسكنها مدة كذا، أعطوا أرضي لفلان ليزرعها مدة كذا. هذه هي الوصايا التي تدخل في باب الوصايا عند الفقهاء، وأما الوصايا العامة فلا تدخل عندهم في هذا الباب، وإن كانت يعني في الشرع وفي اللغة تسمى وصايا. واضح؟ طيب، يقول الحافظ، وهذا أيضا يعني إطلاق آخر للوصية، إذا الوصية منها ما يكون بعد الموت، ولهذا قال هو عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت، ولكن هناك قسم آخر من أقسام الوصايا ويسمى في اللغة وصية ويسمى في الشرع وصية، ويكون متعلقا بالحياة وليس بما بعد الموت. ولهذا يقول الحافظ في فتح الباري قال وتطلق شرعا أيضا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات. يعني إذا قلت لشخص مثلا لا يصلي أوصيك بتقوى الله وأن تصلي، هذه وصية ولا ما هيش وصية؟ وصية، تسمى وصية لغة وتسمى وصية شرعا، ولكن هل تدخل في باب الوصايا هذا؟ الجواب لا، الجواب لا. واضح؟ إذن قال وتطلق شرعا أيضا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات، وهذا ورد في القرآن كثيرا، كما في آخر سورة الأنعام في الوصايا العشر، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. في آخر سورة الأنعام لما ذكر الله تبارك وتعالى جملة من المأمورات والمنهيات، ذكر جملة من المأمورات والمنهيات في ثلاث آيات، في آخر كل آية يقول ذلكم وصاكم به، فهذه وصايا شرعا، هذه وصايا شرعا، وهي وصايا تتعلق بالحياة وليس يعني بعد الممات، فهذه أيضا تعتبر وصايا لغة وشرعا، ولكن لا تدخل في باب الوصايا. إذن فالذي يدخل في باب الوصايا هي الوصية فقط يا جماعة، بماذا؟ بالمال، بشرط أيضا أن يكون هذا التبرع بعد الموت وليس في حياة الموصي. يعني لو أن الموصي أوصى قال أخرجوا من مالي كذا، وهو يقصد أن نخرج ذلك في حياته، هل هذا يدخل في باب الوصايا؟ الجواب لا، هذا لا يدخل في باب الوصايا. إذا الذي يدخل في باب الوصايا هي الوصية بالمال إذا أضيفت إلى ما بعد الوفاة وبعد الممات، إذا قال إذا مت فأخرج من مالي كذا، إذن هذا النوع من الوصايا فقط هو من يدخل في باب الوصايا عند الفقهاء، والله تعالى أعلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح عفوا في بلوغ المرام في باب الوصايا يعني أورد عدة أحاديث، أورد عدة أحاديث، خمسة أحاديث تحديدا، افتتحها بحديث ابن عمر، فقال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه. إذن يعني بدأ الحافظ رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، وصحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، وهو صحابي جليل مشهور كثير الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 73 هجرية، وقيل توفي في السنة التي بعدها أي سنة 74 هجرية. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فهذا الحديث قال الحافظ متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم، وخرجه أيضا مالك في الموطأ، خرجه مالك في الموطأ من طريق نافع عن ابن عمر، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا الإسناد كما تعلمون هو من أصح الأسانيد على وجه الأرض. والإمام البخاري في صحيحه خرج هذا الحديث من طريق مالك، الإمام البخاري خرج هذا الحديث من طريق مالك. وأما مسلم رحمه الله في صحيحه فقد خرج حديث ابن عمر من عدة طرق، خرجه من عدة طرق. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. وأما ما يتعلق بشرح الحديث، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم. ما هنا نافية، ما هنا نافية، ما حق امرئ مسلم أي لا يحق لامرئ مسلم، لا يحق لامرئ مسلم له شيء. قبل أن أنتقل، يعني هناك رواية يعني تشرح هذه الرواية، إذا الرواية المعروفة المشهورة ما حق امرئ مسلم هكذا، ذكر ابن عبد البر في شرحه لهذا الحديث في التمهيد بأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد عنده مال يوصي فيه أن يأتي عليه ليلة إلا وعنده وصيته، يعني جاءت هذه الرواية بلفظ لا ينبغي. وهذه الرواية خرجها الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح مشكل الآثار. إذن هذه الرواية تشرح الرواية السابقة، لا ينبغي لأحد، والرواية المشهورة ما حق امرئ مسلم أي لا يحق لامرئ مسلم. والوصف بالمسلم كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري خرج مخرج الغالب، ما حق امرئ مسلم، لأنه سيأتينا في شروط أو في أركان يعني الوصية أن أو أنه لا يشترط الإسلام، يعني لا في الموصي ولا في الموصى له، يعني ممكن أن تصدر وصية من كافر وتعتبر شرعا، تصح شرعا، يعني تعطى حكم الوصية. إذن فالمسلم هنا يعني ليس قيدا لتصحيح الوصية، ولهذا يقول الحافظ ابن حجر والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، قد تكون الوصية من كافر وتكون صحيحة. ولهذا قال فلا مفهوم له. يقول أو ذكر، يعني ذكر هذا الوصف اللي هو الإسلام للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله. يعني يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الوصف يعني ليهيج المسلم، ليحثه على المسارع إلى الوصية. يعني إذا كنت مسلم يعني ما ترقدش في الليل حتى تكتب الوصية تاعك. هذا هو معنى التهييج، يعني معناه الحث على المبادرة. إذن فيكون هذا الوصف إما كما قال الحافظ خرج ما خرج الغالب، لأن المسلمين تعاملهم في الغالب مع أهل الإسلام ووصايا أهل الإسلام، وإما أن يكون كما قال الحافظ خرج ما خرج التهييج، يعني للحث إلى المبادرة بامتثال ما جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، له شيء يريد، إذن علق الوصية هنا بالإرادة، لأن الإنسان قد يريد أن يوصي وقد لا يريد. إذن فالذي يريد أن يوصي فعليه لا ينام حتى يكتب وصيته، وأما إن كان لا يريد أن يوصي فهو غير مخاطب. واضح؟ إذن هذا هو معنى تعليق هذا الفعل بالإرادة. قال له شيء يريد أن يوصي فيه، له شيء يريد أن يوصي فيه. وجاءت يعني روايات أخرى لم تعلق بالإرادة، له في بعض الروايات له شيء يوصي فيه هكذا دون تعليق ذلك بالإرادة. إذن بعض الروايات علقت بالإرادة وبعضها لم يعلق بالإرادة. أيضا اختلفت الروايات في ذكر شيء، في بعض الروايات له شيء، وفي بعض الروايات له مال، في بعض الروايات له مال يريد أن يوصي فيه، يعني ذكر المال. وفي هذه الرواية التي ذكرها الحافظ ها هنا يعني ذكر شيء بدل ماذا؟ المال. وكلمة شيء أعم من المال، كلمة شيء أعم من المال، لأن كلمة شيء يدخل فيها المال ويدخل فيها غير المال. قد يريد الإنسان مثلا أن يوصي زوجته بأمور معينة بمعاني معينة لا مال فيها، فيدخل ذلك في هذا الحديث، يدخل ذلك في هذا اللفظ اللي هو شيء. إذن قال له شيء يريد أن يوصي فيه. قال يبيت، يبيت ليلتين، هكذا الرواية، يبيت ليلتين، نعم يبيت ليلتين. إذن هذه الرواية ذكرت الليلتين. جاء في طريق عند مسلم، جاء في طريق آخر عند مسلم يرويه من طريق ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يبيت ثلاث ليال، يبيت ثلاث ليال يعني بدل الليلتين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعقيبا على هذه الرواية الثانية لمسلم قال وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها، ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه. قال واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا للتحديد. إذن يقول الحافظ لماذا يعني تنوعت هذه الروايات، في بعضها قال يبيت ليلتين وفي بعضها قال يبيت ثلاث ليال. قال هذا يختلف باختلاف الأشخاص، لأن من الأشخاص من تكون أشغاله أقل فيتمكن خلال ليلتين أن يكتب وصيته، ومنهم من تكثر أشغاله فلا يتيسر له أن يكتب وصيته إلا بعد ثلاث ليال. وفي كلامه الأخير، في كلام الحافظ الأخير، أفاد بأن يعني ما جاء في هذه الروايات ليس من باب التحديد، وإنما من باب التقريب فقط، لأن الإنسان قد يبادر إلى كتابة وصيته فيكتبها بعد أن يذكرها بليلة أو ليلتين، وبعضهم قد يتأخر إذن ف يعني الأمر يعني ليس للتحديد وإنما للتقريب، وللحث أيضا على المبادرة، ولكن يعني هذا التوقيت يعني هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب، سيأتي ذلك في مسائل هذا الحديث. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. إذن فيكون معنى الحديث لا يحق لامرئ مسلم يعني له شيء يريد أن يوصي فيه ويوصي به أن ينام ليلتين أو ثلاث ليالي إلا ووصيته مكتوبة عنده. إذن هذا هو يعني معنى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صحيح مسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. يعني ابن عمر يقول يعني ما يعني منذ سمعت يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يعني يوصي المسلم بأن لا ينام إلا ووصيته مكتوبة عنده، يقول ما مرت علي ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي. وأنا أسألكم سؤالا يا جماعة، ابن عمر لما مات هل كتب وصيته أم لا؟ ها كتبها ولا ما كتبهاش؟ ها طبعا إذا نظرنا إلى ظاهر يعني ما قاله ابن عمر كما في هذه الرواية في صحيح مسلم أنه يعني لما توفي مات ووصيته مكتوبة عنده، ولكن الواقع أنه لم يكتب وصيته، يعني مات ولم يوصي رضي الله عنه وأرضاه، بل ذكر بهذه الوصية ومع ذلك لم يوصي، يعني لم يوصي. وأنا يعني ذكرت يعني هذا من باب الفائدة لي يعني أذكر نفسي وإخواني يعني بسعة هذا العلم. يعني أحيانا الإنسان يقف على رواية، على حديث، على لفظ، فيأخذ منه يعني حكما، وهذا حق، طبعا هو حق الإنسان يعني يأخذ بحسب الظاهر، ولكن الإنسان مع مزيد البحث والتوسع قد يقع ويقف على أشياء يعني كان يعني جاهلا بها. ولهذا سيأتينا كما قلت أن ابن عمر رضي الله عنه لما مات لم يكتب وصيته، مع أنه هو الذي قال يعني ما بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما بت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي. طيب هذا ما يتعلق بشرح الحديث. مش عارف ايش هالساعة يا جماعة، أنا الساعة هذيك ما هيش تمشي، ها 6:05، إذا وصلت 6:30 ذكروني يا جماعة. ياك طيب ننتقل الآن إلى مسائل هذا الحديث، المسألة الأولى: دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على مشروعية الوصية. دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على مشروعية الوصية، ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله افتتح به هذا الباب، لأنه يدل على يعني مشروعية الوصية وأن يوصي المسلم قبل أن يموت. وقد دل على مشروعية الوصية القرآن والسنة والإجماع، دل على مشروعية الوصية القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فعدة آيات، منها آيات المواريث، آيات الفرائض. بآيات الفرائض تجدون قول الله تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. كل هذا ورد في سورة النساء في آيات المواريث. هذه الآيات تدل على أن الوصية مشروعة، يعني يشرع للمسلم يعني قبل أن يموت أن يوصي بوصية تنفذ بعد موته. أيضا جاء في سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. فهذه الآية أيضا تدل على مشروعية الوصية. إذن هذه أدلة من القرآن. عندنا أدلة من السنة وهي كثيرة جدا، منها حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وسيأتي أيضا في الباب حديث سعد ابن أبي وقاص، يعني لما خاف أن يموت استشار النبي عليه الصلاة والسلام في أن يوصي بماله. سيأتي الحديث في هذا الباب. المهم حديث عدة تدل على مشروعية الوصية. عندنا أيضا ثالثا دليل الإجماع. دليل الإجماع قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار. الأمصار يعني البلدان، والأعصار يعني الأزمان والأوقات. قال: وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، عرفنا يعني في المسألة السابقة يعني مشروعية الوصية، يوصي الإنسان بشيء بعد موته، فما هي الحكمة من هذا التشريع؟ لماذا شرع الله تبارك وتعالى لعباده هذه الوصية؟ قال العلماء: شرعت الوصية للمسلم ليمكن من عمل الخير حتى بعد الموت، يعني ليتمكن المسلم من أن يعمل الخير حتى بعد موته. لأن الإنسان في حياته قد يمتنع عن الصدقة والتبرع لكثرة التزاماته ومصاريفه ونحو ذلك. قد يكون الإنسان له يعني حب للصدقة والتبرع، يحب الصدقة، يحب أن يتبرع، صح، يشوف المال الذي في يده يعني قد لا يكفي لنفقاته، وبذلك يعني يمسك ويحجم فلا يتبرع. ولكن فسحت له هذه الصدقة بعد الموت، يعني بإمكانه أن يوصي، قال: يا جماعة إذا مت فتصدقوا، ما عنديش مانيش مرفه بزاف، يا لو كان مليون سيدي تبرع، أخرج من مالي مبلغ كذا، ويكون له صدقة، صح ولا لا؟ يكون له صدقة. ولهذا الوصية يعني سميت وصية لما فيها من هذا الوصل، يعني الإنسان يصل يعني ما يكون بعد وفاته بما كان في حياته. احنا قلنا وصى يصي في اللغة العربية مأخوذ من الوصل، ولهذا الوصية يعني فيها يعني معنى هذه الصلة بمعنى هذا الوصل، يعني حتى بعد يعني وفاته وموته يمكن أن يوصل يعني حسنات وصدقات لنفسه، فشرعت له هذه الوصية. المسألة الثالثة وهي من أهم مسائل يعني هذا الباب تتعلق بحكم الوصية، يعني ما هو حكم الوصية، يعني هل هي واجبة أم لا، هل الوصية واجبة أم لا. طبعا اختلف العلماء في حكم الوصية على قولين، فالذي عليه أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن الوصية مستحبة وليست واجبة، الذي عليه أكثر العلماء أن الوصية ليست واجبة بل غاية ما تكون مستحبة، وقد تكون طبعا واجبة يعني في بعض الحالات ليس لوجوب الوصية وإنما يعني لواجب آخر، واضح؟ إذن فهذا يعني مذهب أكثر العلماء، ولكون أكثر العلماء يعني قالوا بعدم الوجوب، يعني ابن عبد البر رحمه الله حكى هذا القول إجماعا، وابن عبد البر يعني بالمناسبة وللفائدة قد يتساهل يعني في نقل الإجماع، ابن عبد البر قد يتساهل في نقل الإجماع لأنه كأنه لا يعد مخالفة القلة إذا خالف الكثيرين قلة من أهل العلم، فكأنه لا يعتد بخلافه فيحكي الإجماع، ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال أجمعوا على أن الوصية غير واجبة، أجمعوا على أن الوصية غير واجبة، قال إلا، وهذا الذي يعني أشرت إليه سابقا، يعني الوصية أحيانا قد تجب لأسباب أخرى ليس لوجوب الوصية، قال إلا على من عليه حقوق بغير بينة، يعني مثلا شخص عليه ديون، عليه دين مثلا، شخص عليه دين فإذا لم يوصي ضاع هذا الدين ولم يتمكن صاحبه من أخذه من مال الموصي هذا، إذن في هذه الحالة يجب عليه أن يوصي حتى لا يضيع هذا الحق، يوصي يقول لهم أعطوا فلانا من مالي كذا لأنه دين، واضح؟ يقول إلا على من عليه حقوق بغير بينة، طبعا الدين هذا إذا كان يعني مكتوب في وثيقة يعني صاحبه بتلك الوثيقة يأخذ حقه، في هذه الحالة لا تجب الوصية به، لأنه إذا مات هذا الشخص ولم يوصي سيأتي صاحب المال ويحضر الوثيقة الدالة على أن له دينا على هذا الميت، واضح؟ أو كان هناك شهود مثلا، وإنما تجب الوصية إذا لم تكن بينة على هذا الدين، ولهذا قال ابن عبد البر قال إلا على من عليه حقوق بغير بينة، قال وأمانة، قد تكون لا عنده أمانة للناس لا يعلمها الناس، قال وأمانة بغير إشهاد، ثم قال ابن عبد البر إلا طائفة شذت فأوجبتها، ترون يعني أشار إلى الخلاف وحكى الإجماع وأشار إلى الخلاف، وهذا دليل على تساهله في نقل الإجماع كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، قال إلا طائفة شذت فأوجبتها يعني ذهبت إلى وجوب الوصية. طيب، إذا فالحاصل أن أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة أن الوصية غير واجب، بل هي مستحبة. يعني إذا أوصى الإنسان قبل أن يموت فحسن، وإلا فلا يلزمه ذلك. ولكن ذهب بعض السلف وبعض العلماء وبعض الأئمة إلى وجوب الوصية. يعني بعض العلماء قالوا لا يجوز للإنسان أن يموت وهو لم يوصي، لا يجوز له، بل عليه أن يوصي. يقول ابن حجر في فتح الباري، يعني لما نقل يعني هذا القول، يعني قول من قال بوجوب الوصية، قال وبه يعني بالوجوب قال الزهري، الإمام الزهري محمد ابن شهاب الزهري، قال وبه قال الزهري وأبو مجلز. أبو مجلز هو لاحق ابن حميد البصري، هو لاحق ابن حميد البصري. قال وعطاء، يعني وعطاء ابن أبي رباح، وطلحة ابن مصرف في آخرين، يعني ليس فقط يعني من سماهم، بل يوجد آخرون قالوا بذلك. قال الحافظ وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم. إذن يعني ذكر البيهقي بأن القول بالوجوب هو مذهب الإمام الشافعي، يعني في القديم، يعني قبل أن يذهب إلى مصر. قال وبه قال إسحاق، إسحاق بن راهوية، وبه قال إسحاق وداود، وداود هو الظاهري. قال واختاره أبو عوانة الإسفرايني. وأبو عوانة الإسفرايني لا أدري هل هو يعني شافعي أو حنبلي، لا يحضرني الآن. قال واختاره أبو عوانة الإسفرايني وابن جرير، يعني الطبري صاحب التفسير، وآخرون. انتهى كلام الحافظ من فتح الباري. وقال ابن قدامة في المغني وحكي ذلك، يعني القول بالوجوب، عن مسروق وطاووس وإياس وقتادة وابن جرير. إذن فالحاصل أن القول بالوجوب يعني قال به العديد يعني من السلف، وخاصة من التابعين، كما حكى يعني ابن قدامة، يعني مسروق وطاووس وقتادة والزهري وأبو مجلس، هؤلاء كلهم عطاء، هؤلاء كلهم من التابعين، يعني قال به يعني عدد من أئمة التابعين ومن العلماء أيضا. الذين قالوا بالوجوب استدلوا بآية وحديث، الذين قالوا بوجوب الوصية استدلوا بآية وحديث. أما الآية فهي آية البقرة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. ما معنى خيرا يا جماعة؟ المال. خيرا أي مالا، إن ترك خيرا أي مالا. وبعضهم قال خيرا هنا التنكير للتكثير، التنكير للتكثير، أي ترك مالا كثيرا. كتب عليكم، ما معنى كتب؟ بمعنى فرض. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إذا المكتوب هو الوصية، الواجب هو الوصية. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، ثم قال حقا على المتقين. والحق هو شيء ثابت، هو شيء الثابت الذي لا يتغير، حقا على المتقين. إذن قالوا ظاهر الآية يدل على الوجوب، ظاهر الآية يدل على الوجوب، لأنه قال كتب عليكم، كتب تفيد الوجوب، وعلى تفيد الوجوب، ثم قال حقا، إشارة أيضا إلى ثبوت يعني هذا الواجب، فاستدلوا بهذه الآية على الوجوب. ثم استدلوا أيضا بحديث ابن عمر، ما حق امرئ مسلم، يعني لا يحق لامرئ مسلم أن ينام وله وصية يوصي بها أن يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن النوم قبل كتابة الوصية، نهاه عن النوم قبل كتابة الوصية. ولهذا مر معنا في بعض الروايات لا ينبغي لأحد، هذا نهي أيضا. إذن فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يبيت دون كتابة هذه الوصية، والأصل في النهي التحريم المنع، فيدل هذا على أن كتابة الوصية واجب على المسلم. إذن فيعني هذه هي يعني أدلة يعني من استدل ب أو على وجوب الوصية، استدل بهذه النصوص على وجوب الوصية. وأما أكثر العلماء كما قلنا فاختاروا بأن الوصية يعني مستحبة وليست واجبة. من أشهر يعني أدلة الجمهور ما ذكره ابن قدامة في المغني، حيث قال رحمه الله قال ولنا يعني دليلنا على عدم الوجوب، يقول ولنا أن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم وصية، يعني أكثر الصحابة الذين ماتوا يعني لم ينقل أنهم تركوا ماذا؟ وصية، لم ينقل أنهم تركوا وصية. ولا يعقل أن يموت أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركوا واجبا، هذا دليل على أن الوصية عند الصحابة لم تكن واجبة، ولو كانت واجبة لنقلت عن أكثرهم على الأقل، لنقلت عن أكثرهم على الأقل. فلما يعني لم ينقل عن أكثر الصحابة أنهم أوصوا قبل الموت دل ذلك على عدم وجوب هذه الوصية. ولهذا قال ولنا أن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم وصية، ولم ينقل، يقول ابن قدامة ولم ينقل لذلك نكير يعني إنكار، ولو كانت واجبة لما بخلوا ولو كانت واجبة لم يخلوا من الإخلال والترك، لم يخلوا بذلك. ثم قال ابن قدامة ولأنها، هذا تعليل آخر على عدم الوجوب، قال ولأنها عطية لا تجب في الحياة. الإنسان مثلا الآن يعني قبل ما يموت يخلي وصية مثلا بأن يخرج من ماله كما قلنا احنا مبلغ مليون سنتيم، طيب هذاك المليون هذاك في حياتي هل يجب علي إخراجه وهو ما هوش زكاة ولا نفقة واجبة، صدقة تبرع؟ إذن هو في الحياة عبارة عن تبرع وصدق ليس واجبا، فكيف يصير بالموت واجبا؟ واضح؟ لهذا يقول ابن قدامة يقول ولأنها عطية لا تجب في الحياة فلا تجب بعد الموت. يعني وش الفرق؟ يعني كي كنت في الحياة ما هيش واجبة عليا، كي نموت اللي واجبة عليا، هو نفس المال، ما دام أنه لا يجب علي إخراجه في حياتي فلماذا يجب علي إخراجه بعد موتي؟ واضح؟ إذن يعني هذا يعني ما استدل به يعني جماهير العلماء، وأجابوا طبعا عن أدلة الوجوب بأجوبة. أما الآية الكريمة فالجواب المشهور للعلماء أن هذه الآية من سورة البقرة منسوخة. قالوا صح، الوصية كانت واجبة في البداية ولكنها صارت منسوخة، بدليل أن الله تبارك وتعالى أمر فيها بالوصية للوالدين، والوالدان ورثة ولا ماشي ورثة يا جماعة؟ والوالدان ورثة، ونحن نعلم بأن الذي استقر عليه الشرع بأنه لا وصية لوارث، صح ولا لا؟ إذن هذا أكبر دليل على أن هذا الأمر كان في البداية، كان في البداية. ولذلك صح عن ابن عباس، صح عن ابن عباس، وآثر ابن عباس رواه البخاري، رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان المال للولد، يعني يقول في بداية يعني الإسلام، كان المال للولد والوصية للوالدين. إذن كان الإنسان قبل ما يموت واش يدير؟ ها؟ يوصي لوالديه. قال قبل ما نموت أجمع والدي ها واش تعطوه قبل أن يموت. ما يبقى من المال بعد الوصية يعطى لأولاده إرثا، واش تبقى يورثوه أولاده. إذن فما يكون للوالدين هو وصية، والذي يبقى هو إرث للأولاد، واضح؟ لهذا يقول ابن عباس قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. قال: فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس. إذن بعد ذلك ربي جعل للوالدين حق في الميراث، يعني إذا مات الإنسان وترك أولادا أبواه كل واحد منهما يأخذ السدس إرثا وليس وصية، واضح؟ قال: وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. إذن فهذا كما قلت صح عن ابن عباس أن يعني هذه الآية يعني نسخت، نسخت بماذا يا جماعة؟ بأحكام الفرائض المواريث. ولهذا يعني جاء عن ابن عمر أيضا أنه قال عن هذه الآية: نسختها آية الميراث، نسختها آية الميراث. إذن فهذه الآية منسوخ، هذه الآية منسوخ، الذي نسخها آيات المواريث، لأن الوالدان والأقربون يعني صاروا يرثون، من له حق في الإرث يرث، ومن لا حق له في الإرث فإنه يسقط طبعا. أما حديث ابن عمر فقد ورد فيه ما يدل على عدم الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات كما مر معنا في شرح الحديث ماذا قال؟ قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علق الوصية بإرادة الإنسان، والإنسان قد يريد وقد لا يريد، واضح يا جماعة؟ إذن فتعليق الوصية بإرادة الإنسان يدل على عدم الوجوب. ومما يدل أيضا على عدم الوجوب أن ابن عمر رضي الله عنهما وهو راوي هذا الحديث مات ولم يوصي، مات ولم يوصي. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب أو عنده وديعة. هذا تأويل آخر للحديث، يعني محمول، يعني قد يجب تجب الوصية ولكن على من عليه حق وواجب معين يضيع إن لم يوصى به، فحينئذ تجب الوصية. قال: أو عنده وديعة. وكما قلت يعني مما يدل على عدم الوجوب أن ابن عمر نفسه لم يكتب وصية عند موته، ولهذا روى ابن المنذر وغيره بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: إذن هذه رواية رويها نافع، قال: قيل لابن عمر في مرض موته: ألا توصي؟ ألا توصي؟ يعني هو يعني لم يكتب وصية في آخر حياته، وفي البداية كان يكتب الوصايا ولكن في آخر حياته ترك ذلك. قالوا له: ألا توصي؟ قال: أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه. يقول: أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه. قال: وأما رباعي، الرباع يعني العقار، مراد بالرباع العقار. قال: وأما رباعي فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد، أن يشارك ولدي فيها أحد. إذن ابن عمر في آخر حياته لم يوصي بشيء ولم يكتب وصية. وقال لهم: أما عقاري فيعني تبقى لورثتي ولا أحب أن يشاركهم فيها أحد. يقول: أما أموالي، أموالي يعني السيولة كما تسمى، يقول: فالله يعلم ما كنت أصنع فيه. قال الشراح: يعني معنى ذلك أن ابن عمر رضي الله عنه يعني صار يكتفي بالمبادرة بالصدقة عن الوصية، يعني ولا كي يحب يتصدق يبادر إلى الصدقة، يعني ماشي يكتب وصية يقولهم إن ميت فأخرجوا من مالي كذا، لا، يعني كي ينوي يتصدق يبادر إلى الصدقة، يعني يديرها في حياته ولا يؤخرها إلى ما بعد الموت. هذا هو معنى كلامه، هذا هو معنى كلامه رضي الله عنه وأرضاه. وبعضهم قال كأنه أخذ ذلك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبحت فلا تنتظري المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظري الصباح. يعني ولا هذيك يومين الوصية على يومين ثلاثة كان يشوفها بعيدة. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، بتدير الخير في المساء لا تنتظر الصباح، ديروا في المساء، وإذا نويت الخير في الصباح لا تنتظر المساء. فصار يعمل بهذا الحديث، صار يعمل بهذا الحديث ويبادر إلى الصدقات وفعل الخيرات، وصار لم يعد بحاجة إلى كتابة وصية ما. واضح؟ إذن فيعني هذه يعني أجوبة يعني جماهير العلماء عما استدل به القائلون بالوجوب، ولعل القول بعدم الوجوب هو الأقرب، هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. وذلك لصحة ما استدل به القائلون بعدم الجواب الوجوب عفوا، وسمعتم يعني ما أجاب به جماهير العلماء عن أدلة القائلين بالوجوب. ولذلك فيعني تبقى يعني الوصية مستحبة في الجملة، إذا الوصية ليست واجبة بل هي مستحبة. ولكن الحافظ رحمه الله، الحافظ ابن حجر، نص على أن الوصية قد تأخذ الأحكام الشرعية الخمسة، قد تكون في بعض الحالات واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مباحة. ولهذا يقول الحافظ رحمه الله في فتح الباري، قال: وعرف من مجموع ما ذكرنا أن الوصية قد تكون واجبة، قد تكون واجبة. وهو قبل ذلك ذكر لما قال حديث ابن عمر: محمول على من عليه واجب أو عنده وديع. إذن من عليه حق واجب يخاف أن يضيع هذا الحق إن لم يوصي، فحينئذ وصيته تصبح ماذا؟ واجبة. واضح؟ قال: وقد تكون مندوبة يعني مستحبة في من رجا منها كثرة الأجر، يعني شخص مثلا يوصي بأن يخرج من ماله يعني مبلغ في أعمال الخير ونحو ذلك. قال: وقد تكون مندوبة في من رجا منها كثرة الأجر، ومكروهة في عكسه، يعني قد تكون الوصية يعني مكروهة، قد تكون الوصية مكروهة. قال في عكسه، يعني شخص يعني يرى أن يعني كثرة الخير في عدم الوصية. فمثلا كما سيأتي في حديث سعد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة، يعني فقراء. أنت الآن يعني عندك مال قليل، مال قليل، تتركه للورثة أفضل، أفضل من أن توصي به. حتى لو أوصيت به في فعل الخير والبر، فتركه للورثة أولى وأفضل وأكثر أجرا. فحينئذ قد تصبح هذه الوصية مكروهة، هي ليست محرمة ولكنها ماذا؟ مكروهة. طيب، قال: ومباحة في من استوى الأمران فيه، يعني يستوي الأمران، يعني تستوي الوصية وعدم الوصية، فحينئذ يعني تصبح هذه الوصية مباحة. قال: ومحرمة فيما إذا كان فيها إضرار، يعني إذا كانت نية الموصي الإضرار بالورثة، إذا كانت نية الموصي الإضرار بالورثة فتصبح الوصية ماذا؟ محرمة. قال: كما ثبت عن ابن عباس، يعني أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. قال ابن حجر: رواه سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح. قال: ورواه النسائي ورجاله ثقات. وهذا الأثر عن ابن عباس خرجه النسائي في سننه الكبرى بسند جيد. إذن هذا الكلام ثابت عن ابن عباس أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر. وروي هذا الكلام حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يصح، كما قال الإمام البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى. إذن فحاصل كلام يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الوصية يعني هي كما قلنا، يعني هي في الجملة الأصل فيها الاستحباب، ولكنها قد تأخذ حكما من الأحكام الشرعية من الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو التحريم أو الإباحة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.